بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وقد طرحت هذه المسألة للبحث عن حالة العمي إذا حصل قبل النظر، وأنت خبير بأن علماء النظر من جملة ما اشتغلوا فيه واعتنوا به، جملة ما لهم به عناية خاصة، هو دراسة العلاقة بين الأشياء. فإذا وجد شيء بعد شيء بوجه من الوجوه فإنهم يسألون عن صورة ذلك، وإذا وجد لفظ بعد لفظ فإنهم يبحثون أيضا عن موجب ذلك أو عن نوع العلاقة به. وهذا عمل معروف، وعلاقة معرفة علاقة أحوال الاتصال بين كلمة والكلمة، بين الموجود والموجود، بين الاعتبار والاعتبار. هذه دراسة واسعة. ومن جملة ذلك دراسة علاقة العلم بالنظر، لأن استعقاب الشيء للشيء يكون على صور مختلفة. ومعلوم أن النظر كما قالوا استعقبه يعقبه العلم، يقع العلم عقبه. لكن هذا العلم الذي يعقب قبل النظر إلى أي صنف ينتمي؟ هل هو ينتمي إلى صنف ما يلزم أو ما يجوز ويمكن؟ أما ما يستحيل فلا يطرح هنا. هل وجود العلم عقب النظر من قسم اللازم أو من قسم الجائز؟ ما قسم المستحيل فلا يمكن هنا، لأن العلم ما يكون عقب النظر. القول بالاستحالة هذا بعيد. قال: اختلف أئمتنا. هل العلم، وذكر الأئمة هنا لأن الخلاف جار بينهما، وكان يريد التنصيص على ذلك على وجه الخصوص لتحرير مذهبهم، مذهب الأشاعرة في هذه المسألة، ولذلك خص الأئمة الأشاعرة بالذكر ولم يقول واختلف مثلا الأشاعرة والمعتزلة كما في مسائل أخرى، وإنما أرادون أن يحرر حالة المذهب في هذه المسألة. قال: اختلف أئمتنا هل العلم بالمطلوب الحاصل عندهم عقبه إلى آخره. هذه المسألة وهو البحث في هذه العلاقة إنما ذكرت لتعلقها بتعريف الدليل، وفي الدليل ذكر أن العلم يكون عقب النظر في الدليل. فلذلك لما ذكر هذا الأمر في مبحث الدليل قد يقول سائل: وهذا العلم الذي يقع عقب هذا النظر، ما العلاقة بين العلم والنظر؟ لكن ما كان هذا السؤال يريد، ذكرت هذه المسألة، فهذه المسألة ذكرت فقط عارضا لأنها متعلقة بمعرفة بتحديد الدليل. قال: اختلف أئمتنا هل العلم الحاصل عندهم قوله الحاصل فيه بحث، فليكن هو أول مبحث نذكره هنا. بالمطلوب الحاصل، قال البناني: ليس بلازم ذكره لجواز أن يكون متعلقا بالعلم. كلمة الحاصل، ذكر كلمة الحاصل هنا، قال المحشي: ليس بلازمين. إذن فالمحشي هنا أورد تصحيحا، أورد تصحيحا هنا مفاده أن ذكر الحاصل الحاصل ليس بلازم، وإن كان بينا وأحسن من غيره. سنة مثلا إذا قلت العلم عقب شنو كان تما، هل العلم عقب؟ العلم عقب لحن، هذاك عقيبة لحن. قد ذكروا أن هذا مما لحن فيه الفقهاء والأصوليون، يلحنوا في عقيبة ما فيش ليه في اللغة العربية. هل العلم عقب النظر مكتسبون؟ هل العلم قال يمكن أن يتعلق، أن يتعلق ماذا؟ أن يتعلق بالعلم. هل العلم الكائن هكذا؟ هل العلم الكائن عقب النظر؟ لأن عقب هنا فيه ظرفية، فيه الظرفية، ظرفية هي الظرفية، فيه مشم، وإن كان العقب، عقب العقب هو التابع، ولكن هنا فيه رائحة ماذا؟ الظرفية. فلذلك يحق له أن يكون متعلقا بماذا؟ العلم الكائن عقب، فيتعلق حينئذ بلفظه ايش؟ باش يتعلق بعلم. سنسمعه من الصيت ثم نقرأه. قال إذن فقلنا العلم بالمطلوب الحاصل عقب النظر، كلمة الحاصل، هل العلم المطلوب، هل العلم بالمطلوب الكائن عقب النظر؟ هكذا قال، بأنه يمكن أن يتعلق بالعلم، ولا حاجة إذن إلى ذكر الحاصل. هذا ما قاله، وهذا ما أبدأ به، ما نبدأ به البحث هنا. إذن قوله ليس بلازم. سيأتي عن الشربيني أنه لازم، أن ذكر الحاصل لازم. إذن فهذا ما حد الخلاف، لأن يقول ذكر حاصل ليس بلازم لأنه يمكن أن يتعلق بالعلم، ولكن الشربيني يقول إنه لازم وسيبين وجه هذا اللزوم. هذا المبحث الأول، وفي ذلك يقول قرينا النص وقيل هذا أقرأ أقول. واختلف أئمتنا هل العلم بمطلوب الحاصل عندهم عقيبه، أي عقب صحيح النظر عادة عند بعضهم كالأشعري، ولا يتخلف إلا خلف العادة كتخلف الإحرام عند مماسة النار، أو لزوم عند الإمام الرازي لا يطلق أصلا كوجود الجوهر لوجود العاصي، مكتسب للناظر. فقال الجمهور نعم، لأن حصوله عن نظره مكتسب له. وقيل لا، لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه ولا انفكاك عنه، فلا خلاف إلا في التسمية وهي بمكتسب أنسب. نعم، إذن قلنا بأن أول مبحث عندنا هو لفظة الحاصل، هل ذكرها لازم أم يستغنى عنها؟ قال المحشي الأول تسقط ولا حاجة إليها، وأنه يمكن أن يعرب هذا متصلا بذاك فلا حاجة إلى ذكره. وفي ذلك يقول قوله الحاصل عندهم تقدير الحصول ليس بلازم لجواز تعلق عقيبه بالعلم. نعم تقديره أوضح، أوضح، هذا هو الذي قال ليس بلازم. وأما مبحث أنه لازمون أو ليس فذلك سيأتي. قال عقبه، أي عقب صحيح النظر. قد تقدم أن صحيح النظر من باب إضافة الصفة لماذا؟ للموصوف، أي عن عقب النظر الصحيح. عادة عند بعضهم كالأشعري، وسعادة مثلا بس حتى نوصل لأن مثلا يجي البحث دي إن شاء الله. قال عقب النظر عادة عند بعضهم. أول المبحث الثاني الذي نورده هنا هو أن نذكر المذاهب التي وردت في هذا الموضوع، وهي أربعة، وقد أوردها البناني ساردا لها، فقال قول الكتاب الالباني قوله عاد الى اخره اعلم انه اختلف في حصول العلم عن النظر على اقوال اربعه. الاول انه عادي ومعناه ان الله ازرع عادته بخلق العلم عقب النظر المخلوق له ايضا كخلق الاحرام عند مماسه النار مع جواز تخلف حصول العلم عن النظر كجواز تخلف الاحرام عن مماسه المذكوره. وهذا قول الامام الاشعري. نعم هذا واحد. الثاني ان الحصول المذكور عقلي اي لازم عقلا فلا يجوز انتكاكه كوجود الجوهر لوجود العرض فلا يصح اي يستحيل تخلف العلم عن النظر فلا يصح ان يخلق الله تعالى احدهما بدون الاخر بل اما ان يوجدهما معا او يعدمهما معا كالقول في الجوهر مع العرض. وهذا قول الامام الرازي وهو المختار عند الجمهور. والثالث انه توليدي اي ان العلم المذكور متولد عن النظر كتولد حركه المفتاح عن حركه اليد ومعناه ان القدره الحادثه اوجدت النظر فتولد عنه العلم. وهذا التولد عادي يجوز تخلفه فالنظر مقدور للعبد موجود بقدرته الحادثه والعلم متولد عن مقدور فيصح وصفه بكونه مقدورا للعبد ايضا باعتبار حصوله عن مقدوره. وهذا قول المعتزله. الرابع انه حاصل في التعليم ومعناه ان النظر عله مؤثره بالذات في حصول العلم عقبا وهذا قول الحكماء فقد علمت الاقوال الاربعه والفرق بينها على اتم وجه. اذن هذا العلم عقب النظر عادي هذا ما ذهب اليه الاشعري. ومعنى كونه عاديا ان يخلقه الله تعالى في قلب الناظر. الله تعالى يخلق هذا العلم في عقل الناظر هذا معنى انه عادي. والله تعالى مختار في افعاله فله ان يخلق النتيجة وله أن يخرق العادة هكذا. إذن معنى أنه عادي يخلقه الله في قلب الناظر. والله تعالى خالق مختار فله أن يخلق له ذلك في قلبه وله أن يتركه هذا هو مذهبه الأشعري. وبذلك فإن وجود العلم عقب النظر عنده كسائر هذه الأشياء التي تنسب في العوائد كإحراق النار فإن إحراق النار عندهم قضية عادية والإحراق لا يكون بالنار وإنما يخلق الله تعالى الإحراق عند مماسة النار فهذا يوجد عند وليس بي فالإحراق يوجد عند مماسة النار بخلق الله وليس أنه يوجد بمماسة النار فالعندية عندهم هنا هي العلاقة بين النظر والعلم كسائر هذه الأشياء العادية هذا مذهبه الأشاعرة. ثم اختلفوا ما المقصود بهذا؟ هل معنى هذا أن الإنسان ليس له في كسب العلم أي شيء لعمل أم أن له في ذلك عملا؟ الأشاعرة لما سمعوا الإمام الأشعري ذكر هذا قالوا ماذا يريد بهذا الكلام؟ المعنى أن هذا كله من خلق الله وأن الإنسان ليس له في الكسب وبذلك فليس فعلا من الأفعال التي تكون من المكلف لأنك تعلم أن الأشاعرة يقولون بأن من الأفعال من الموجودات ما هو كسب ما هو مكتسب بفعل المكلف وأفعال هي لله وحده ولا دخل للعبد فيها. فهل العلم الذي يحصل من قسم المكتسب فيدخل تحت الكسب، وأن الإنسان له في ذلك نوع من الإيجاد، أم أن هذا ليس من هذا الصنف إطلاقا، وأنه من خلق الله تعالى، وأنه ليس من قسم المكتسب؟ في ذلك خلاف بين الأشاعرة. ثم من قال باللزوم فإنه يعني الوجوب. هنا قبل أن نكمل هذه المسألة، هل هذا يمكن أن يسمى باللازم عند الأشاعرة؟ هل هذا عندهم لازم أم لا؟ هذه مسألة اصطلاحية. هل هذا الذي يحصل بالعادة يسمى أمرا لازما أم لا؟ في هذه المسألة مبحث معروف، وهو أنهم يقولون من نظر إلى الاضطراد فإنه يسميه لازما. لأن هذه المسألة ذكرت البارحة، والبعض يسميها ضرورة وقطعية، لابد أن نقف عندها. أن العلم إذا جعلناه عاديا هل ينسب إليه اللزوم؟ نعم. هل ينسب إليه اللزوم أم لا؟ هل يسمى لازما أم لا؟ قالوا لهذا الأمر جهة، من نظر إلى الاضطراد سماه لازما، هذا لا يضر، ولكن أن ينظر إلى جهة الاضطراد وعدم التخلف، كما في اعتقادنا بأن الشمس ستطلع غدا، فهذا قد نقول إنه لازم باعتبار الاضطراد. ثم قالوا العادة، وهذا ينصر مذهب بعضهم، العادة من مآخذ العلوم الضرورية. العادة من مآخذ العلوم الضرورية. إذن فإذا سمينا أمرا معاديا فإنه يصح أن نصفه باللزوم باعتبار الاضطراد، ويصح أن نصفه أيضا بأنه ضروري، هذا كله عند الأشاعرة. إذن فإذا كان عاديا فهذا لا يمنع من تسميته باللازم، ولا يمنع من تسميته بالضروري. مفهوم؟ مش كذلك؟ جيد، إلى آخره. أما اللزوم، أما اللزوم هنا، اللزوم من قال إن العلم عقب النظر لازم فإنه يعني به واجبا، اللازم يعني واجبا، يعني أنه واجب، كأنه يرى بأن النظر يستلزم العلم ولا يمكن الانفكاك بينهما. قال كل من علم، اسمعوا الرازي، كل من علم أن العالم متغير وكل متغير ممكن، فمع حضور هذين العلمين في الذهن يستحيل أن لا يعلم أن العالم ممكن. دوم مذهب الأشاعرة، وقد صرح به هو نفسه. كل من علم أن العالم متغير وأن كل متغير ممكن، فمع حضور هذين العلمين في الذهن يستحيل أن لا يعلم أن العالم ممكن. هذا وجه الوجوب. لكن وافق الأشعري بأن العلم من خلق الله تعالى، ووافق المعتزلة في اللزوم، فجمع بينهما. الرازي في مذهبه يقول بأنه يستحيل أن يتخلف العلم بعد العلم بمقدمته المفيدتين له، فجعل هذا، لكن جعل هذا من خلق الله ولم يجعله تعليليا ولا توليديا. وإذ قد أزال التعليل والتوليد، إذا أزال التعليل الذي هو العمدة، فإنه يقول بأنه ليس النظر هو الذي يوجب العلم، يكون واجبا بدون تعليل. إذن فهذا يستلزم أن الله هو الذي يخلقه، وليس أنه ينشأ عن النظر نشوء المعلول عن العلة. فجمع هنا بين أمرين متناقضين: أن الله تعالى يخلقه، أن الله تعالى ضروري من أحسن مستحتاج هذا الشيء، قلت لك امسحه ولا تتركه، سنعيد هذه الأشياء حتى تفهم جيدا. فإذا كده أسلك وصف. إذن أسقلنا قلنا بأن الرازي يقول إن العلم عقب النظر لزومي، لكن لا بتعليل ولا بتوليد. فأخذ من مذهبه أنه يقول يتصف بالوجود لكن بخلق الله له، مفهوم؟ تصف بالوجوب لكن بخلق الله تعالى له. وهنا ظهر مشكل أثار الكثير من المناقشات، وهو كيف يمكن أن يجتمع الوجوب مع هذا القيد؟ فالله تعالى خالق المختار، وما دام الأمر كذلك فكيف يمكن أن يوجب على الله تعالى أن يقضي بالعلم عقب النظر، مع أن الله تعالى فاعل المختار، لا يجب عليه شيء، لا يجب عنه، لا يجب عليه ولا يجب عنه، كما يقول الفلاسفة. فلاسفة يقول يجب صدور العالم عنه لأنه علة كأي علة، علة التامة إذا ظهرت ظهر المعلول وجوبا عنها بغير إرادتها. والواجب عليه كما يقول المعتزلة، لأن المعتزلة يقول يجب عليه الإصلاح والأصلاح واللطف وما شابه ذلك، والفاسق يقول يجب عنه أن يترتب عنه على وجه الوجوب وجود العالم. وأهل السنة يقولون لا يجب عليه ولا يجب عنه، وإذا تقرر ذلك فلا بد أن نقرأ ما ورد على هذا المذهب الذي أظهره هنا من الرازي، بأنه من خلق الله والمعتزلة. وهذا المذهب أيضا لا ينسب للرازي فقط، وهذا المذهب أيضا ينسب للقاضي والغزالي وغيرهما، ماشي ديال الرازي وحده. مذهب اللزومي قال به الوجوب، قال به القاضي والغزالي وغيرهما من أئمة. وهنا يرد السؤال: وكيف يجمع الوجوب والاختيار في حقه تعالى؟ وهذا أمر مستحيل، أمر مستحيل أن يجتمع الوجوب مع الاختيار. والسيلكوتي فسر هذا، عبد الحكيم السيلكوتي، ونقل عنه الشربيني هذا الإشكال، فقال: إن القول بالاستناد ابتداء ينفي لزوم العلم من النظر بأن يكون علة موجبة له، فيكون اللزوم بينهما، وكونه مختارا يصح منه الفعل والترك بالنسبة إلى كل مقدور، وهو ما ينفي اللزوم للنظر والعلم بأن يكونا معلولة علة موجبة لارتباط أحدهما بالآخر بحيث يمتنع التخلف، فلا لزوم من النظر ولا للنظر، فانتفى اللزوم بينهما. إذن السؤال ما هو؟ لا يصح هذا مع القول بالاختيار في أفعاله تعالى، وأنه لا يجب عنه ولا عليه شيء. أن نقول مثلا الوجوب ولكن لخلق الله تعالى للعلم عقب النظر وجوبا. يخلق الله تعالى العلم عقب النظر وجوبا، شنو هذا؟ وأنت تقول إن الله فاعل مختار له أن يخلق وله تعالى أن يترك، فكيف يجتمع هذا الوجوب مع هذه القيود؟ كيف يمكن أن تجتمع هكذا؟ هذا هو السؤال الذي ورد على الرازي هنا. نعيد هذا. قال الرازي: لزوما عقليا واجب غير متولد، لأن كل الممكنات بقدرته تعالى، هكذا قال. إلا أن هذا لا يصح مع القول بالاختيار في أفعاله تعالى، وأنه لا يجب عنه ولا عليه شيء. ثم قال: القول باستناد ابتداء ينفي لزوم العلم من النظر لأن يكون علة موجبة له فيكون بينهما، وكونه مختارا يصح منه الفعل والترك بالنسبة إلى كل مقدور، وهو ما ينفي اللزوم، وهو ما ينفي اللزوم للنظر والعلم بأن يكون معلول علة موجبة لارتباط أحدهما بالآخر بحيث يمتنع التخلف، فلا لزوم يأتي من جهة النظر ولا للنظر، فانتفى اللزوم بينهما. واضح هذا الأمر؟ ها؟ لأن هذا الكلام الرازي الآن فيه، هذا التفسير ديال الكلام ديال الرازي فيه تناقض. النظر واجب ولكن بخلق الله تعالى، والله تعالى لا يجب عليه شيء ولا يجب عنه شيء، وأنه له أن يفعل ما يشاء وأن يترك ما يشاء سبحانه. ثم بعد ذلك يقال فيجتمع هنا الوجوب والاختيار، وهذا مستحيل. واضح الإشكال؟ واضح وغير واضح؟ واضح. هنا أوردوا جوابا، أوردوا جوابا على هذا، فقالوا بأن الغرض من هذا الكلام أنه تعالى مختار في إيجاد العلم والنظر اللازم والملزوم، وأما فعل الملزوم وحده فليس من متعلقات القدرة لاستحالته، فبينهما ما بين الجوهر والعرض. إذن يمكن أن تجتمع، أن يجتمع هذا الذي فسر به نظرية، أن تفسر به نظرية الرازي هنا، يمكن أن يقع فيما إذا حكمنا بالاختيار في النظر والعلم، هكذا. أما خلق النظر بدون العلم فمستحيل ويجب أن يقع العلم عقب النظر، أن يكون العلم بعد النظر، كما في العرض والجوهر، فلا يمكن أن يخلق العرض بدون جوهر. الله تعالى إذا أراد أن يمنع خلق العرض يمنع خلق العرض والجوهر. أما أن يخلق العرض بدون جوهر فهذا مستحيل. هذا هو التوجيه الذي طبقوا به الآفاق وذكروه، فقالوا الإمكان يكون قبل خلق النظر، اختيار قبل خلق النظر. أما خلق النظر فالنظر بمثابة العرض، والعلم بمثابة الجوهر. فمتى وجد النظر لا بد أن يوجد الجوهر، فمتى وجد النظر لا بد أن يوجد العلم، ومتى وجد العرض لا بد له من جوهر يقوم به. هذا أمر واضح، إلا أن هذا الأمر أيضا لا يستقيم، هذا أيضا لا يستقيم. أولا لأن هذا بينه وبين بين المشبه به وبين المشبه فرق كبير، بينهما فرق كبير جدا، لأن العرض ليس كالنظر ولا الجوهر كالعلم بينهما في الوجود. هكذا هذه المسألة. إذن اللزوم بشأنه، وسنرجع إلى هذا في كلام الشربين، ولكن قبل أن نتمم هذه المذاهب. المذهب الثالث مذهب من قال بالتولد أو التوليد. المعتزلة ذهبوا هذا المذهب، إذ من المعروف عند المعتزلة أنهم يفرقون الأفعال إلى ماذا؟ إلى قسمين: ما يحصل بالمباشرة وما يحصل بالتوليد أو التولد. التولد والتولد يقال أني معان باعتبار المسند إليه. ما يحصل بالمباشرة وما يحصل بالتوليد، هذا هو مذهب المعتزلة المشهور. ما يحصل بالمباشرة هو ما تحصله الجارحة بذاتها، كمس الشيء، كمس مثلا شيء، كمس شيء، فهذا يسمى عندهم فعل الحيوان المباشر، فعل الحيوان مباشر لأنه فعل. التوليد أن يفعل فعلا ثم ذلك الفعل أثره يترتب عنه فعل آخر، يسمى التوليد. ومثلوا له هنا كما رأيتم بحركة ماذا؟ بحركة اليد في المفتاح والباب. فحركة اليد أثرها على المفتاح مباشرة، وأثر المفتاح في تحريك القفل بالتوليد. هنا حركتان: حركة اليد وحركة المفتاح. الحركة الأولى تسمى الحركة المباشرة، والحركة الثانية تسمى حركة توليدية، بينهما فرق. يقولون إن النظر هو مثل التوليد، أي أننا نرسل النظر، فالنظر فعل يكون عن الإنسان، ثم العلم يتولد عن فعل حصل عن فعلنا الذي هو النظر، فهو ابن الفعل أو أثر النفس إذا أردت. هكذا يقول فرقون ما بين الفعل المباشر والفعل بالتوليد بهذه الطريقة. المذهب الرابع من قال بالتعليل، ومعنى أن النظر يعتبر علة تامة، والعلة التامة متى حصلت لا بد أن يحصل المعلول كما هي عقيدته، ولا يمكن أن يتخلف. يؤمنون بقوانين الطبيعة التامة، ويقولون بأنها لا سبيل إلى أن تتخلف، ويقطعون بأن تخلفها مستحيل. وإذا كده وجدت العلة التامة عندهم فإن الفعل يقع لا محالة. وهذا أيضا ما هو في كتب المناطقة أيضا فيه نفس المذهب، أنه إذا وجدت جميع المقدمات وسلمت من القوادح فإنها بالضرورة ستنتج ما ينتج عنها من علم. إذا هم يقولون بهذا، وكيف يفسرون هذا المصطلح فلسفيا عندهم؟ يقولون إن النظر يجعل الذهن مستعدا لفيضان العلم عندهم، أنهم عندهم العلل في مثل هذا، إنما تكون عللا معدة لفيضان النتيجة عليه من العقل الفعال، وهي عقيدتهم. ومعنى أنه علة للعلم أنه علة لتهيئة الذهن، لجعل الذهن مستعدا لفيضان العلم من جهة العقل الفعال الذي هو واهب الصور كما يقول. هكذا هذه عقيدته. فتقرر إذن أن العلم عقب ما ينظر الشخص يحصل له. أما أهل السنة فيقولون إنه عادي، وأن الله الذي يخلق العلم في القلب. ثم اختلفوا هل للإنسان تدخل في هذا الأمر وأن له فيه شيء من الكسب، أم أنه ليس له فيه شيء، قصار أمره أنه وعاء يتلقى هكذا بدون فعل. مسألة معروفة عند الأشاعرة أن فيها الخلاف. اللزوم الذي قال به الرازي كما رأيتم نفى فيها العلة، قال ليس لأن النظر علة توجب. قالوا ماذا تقول؟ قال أن الله تعالى يخلقه وجوبا. فقيل له الله تعالى لا يجب عليه شيء، وأنت تقول بأن هذا يخلقه الله تعالى ثم تقول إنه وجوب، هذا تناقض. أجابوا بأن الإمكان قبل خلق النظر، وأن الوجوب بعد خلق النظر، وهي أن الوجوب يتعلق بالنتيجة وليس بالنظر، وهذا في الآخر خبر كذب. هكذا قالوا. ثم التوليد، لكن هل هذا التوليد الآن هو مما يمكن أن يتخلف أم لا؟ هل يمكن أن يتخلف أم لا؟ في مذهب الرازي أن العلم لا يمكن أن يتخلف عقب النظر، كذلك في مذهب الأشاعرة أنه قد يتخلف. عند أصحاب الإنفكاك يتخلف، عند أصحاب التوليد يتخلف، عند أهل التعليل لا يتخلف. فتحصل أن العلم عقب النظر، عند الأشاعرة يتخلف، عند أرباب التوليد يتخلف، عند أرباب التعليل واللزوم لا يتخلف، وأنه لا يمكن أن يوجد النظر بدون علمين. هكذا قال. وبعدما صردنا هذا الكلام ننتقل الآن إلى ما أورده هنا الشربيني في هذه المسألة وفيها هذه المباحث بشيء من التوسع. نعم. ها؟ هو يقول إذا وجد النظر فمن العبث أنه لا يوجد النظر، وهذا قد يرد على قضية العالم، هو يناقش قضية انتفاء الموانع إذا حصلت عمل النظر وحصلت انتفاء الموانع، فبلزوم أن يحصل الموضوع إلا إذا كان ذلك عبث، وليس معنى ذلك أننا نوجب على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كل شيء جرت سنته على العادة بالزواج. لكن هل هذا يجب على الله تعالى؟ ما يقول بالوجوب، اللزوم بمعنى الوجوب. يقول أنه مستحيل. اللزوم بمعنى التلازم بين النظر والنظر. إذن هذا عقلي وليس بخلق الله، لأنك إذا قلت بأن الله سيخلقه معنى وثم بعدك لابد من الوجوب إذا أردت أن تجعل استحالة هنا. لأن عقيدتي لا ترى شيء ولكن هذا المعلوم وجد بخلق الله سبحانه وتعالى، والنظر وجد بخلق الله سبحانه وتعالى، فما الذي فعل أنني نظر فأوصلني النظر بمخلوق آخر؟ لا أستطيع الوصول لهذا المخلوق إلا بهذه الطريقة، ومعلوم أن حركة الفكر أن النظر هو حركة فكرية، فكذلك من العالم حركة فعلية، أننا نستطيع أن نوصل من هنا إلى هنا، هذه الحركة مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى. فالوصول من المخلوق إلى المخلوق توسطه بطريقة النظر، فلذلك هي العقيدة التي يقول بأنه، لكن اللزوم الحاصل بين هذا وهذا. لا، هو لابد من التفكيك في أنواع اللزوم هنا. ما المقصود به؟ هذا لزوم خلقي ولا لزوم عقلي؟ بس هذا لزوم عقلي اللي كان نضرب عليه هنا، ولا لزوم خلقي أنه إذا وجد هذا لابد أن يخلق الله هذا، بس هذا هو المطلوب. إذا كان هذا معنى ما يقوله من يقول بوجوب خلق على الله، لا فرق بينهما، وهذا أيد إليه وجوب الخلقي أن الله لا بد أن يخلق العلم عقب النظر، وأنه يجب عليه أن يخلق العلم قبل النظر. هذا لا يقبله هؤلاء الذين لديهم مذهب العادة ولا حتى مذهب التولي. وإذا قلنا عقل فهو لم يقل به، قال هنا لزوم عقليا، ثم قال المقصود به أنه أن الله أنه من خلق الله تعالى. هنا وقع التناقض، لو قال لزوم عقلي سيناقش في اللزوم العقلي، ولكن هو قال بأنه يخلقه الله تعالى عقب النظر، هذا هو الإشكال. ولو بقي في لزومه العقلي لكان هذا الأمر قيمة. الإشكال هو تفسير هذه النظرية، هي الإشكال. واضح؟ أنا إذا قلت بأنه لازم خلقي وأن يلزمه أن يخلقه قبله هذا، فيقول بها الإشكال. على كل حال، فالمسألة فيها هذا الذي سمعتم، وما يهمنا هنا وفهم المصطلحات وفهم مقاصد من القول، وقد تبين ذلك. أما هذا الذي ذكره الرازي أن يكون يمكن أن نزيد له مساغا، فهذا لابد أن نغير التفسير إذا أردنا أن نزيد له وجها. أما إذا قلنا بأن يخلقه الله تعالى ونقول بأن يجب عليه أن يخلقه عقب النظر، فالله تعالى لا يجب عليه شيء، وبهذا يكون هذا دخل في قسم المستحيلات. نقول أن ليس معنى وجود نظر الله هو مخلوق، لكن النظر أوجب حصول النظر. هو لم يقل هذا، لأن سيجعله علة، يقول بلا توليد ولا تعديل، هذا نفاه. يقول هو واجب بلا تعديل ولا توليد، أما إذا قلنا أوجبه النظر هذا سيصبح مدما تعليليا، وهذا يكون عن الإشكال. سنذهب إلى التعليل حينئذ، ولن نبقى في مذهب اللزوم. ويقول لزوم ولكن ماشي تعليلي. وما هو؟ يخلقه الله تعالى وجوبا، ظاهر كلامه كذلك. كيف يجب على الله تعالى أن يخلق الأشياء بمجرد وجود هذه الأشياء؟ إذن سيكون واجبا على الله تعالى كما يقول معتزلة، أمور قالوا بأن لها ما يدل على وجوبها. ما يقال نعم؟ قول الغزالي هو قد يكون محتواه من هذا النوع. هو دابا هذا المذهب نسيب للغزالي ونسيب للقاضي البقلاني أيضا، لكن إذا كان هذا هو التفسير الذي عندهم فسيرد نفس الإشكال. وعلى كل حال، فإن مذهب اللزوم مع خلق الله تعالى أمر مستحيل عقلا، مستحيل أنه إيمان تقبل بأنه يجب على الله أن يخلق، هذا سيؤدي إلى أن تنقض أصولك، وإيمان تقول بأنه ليس بواجب، وكيف يكون إذا اللزوم هذا اللزوم الذي قررته؟ هل يمكن هذا؟ ها؟ يمكن أن نعترض على هذه الأقوال كلها من التلازم. نقول لا يمكن أن يصح التلازم عن استدلال بالواقع. أرد على تليفونك بعد، هذا ترد له. ها؟ يمكن أن نقول لا يصح التلازم هنا لا عادي ولا عقل بالواقع، وذلك أننا وجدنا يعني الناس ينظرون في العادي ويدركون أنه متغير، ومع ذلك لا يحصل له مطلوب وهو الوجود الصحيح. هو يقول لك النظر هنا ليس علة تامة. النظر هنا علة ناقصة لم تستكمل شرائط العلة، لأن بها موانع رفعت تمامها، أو فيها فقد شروط. إما أن فيها موانع رفعت صلاحية هذا النظر، وأما فيه فقد شروط، موانع أو شروط. لذلك فإن هذا لا يرد عليهم لأنهم سيجيبون بهذا الشروط. لكن النظر يكون نظرا صحيحا في أوصافه وأحواله، ومع ذلك لا ينتقل بهم إلى اللازم. إذا ليس صحيحا. التوصل صحة النظر هو أن ترتب بحيث يفضي وينتقد، لا بد أن ينتقد، إلا فليس نظرا صحيحا. كيف يكون صحيحا والذهن متوقف لا يتحرك؟ نحن نقول الصحيح. هو هذا الشيء اللي قلنا، قلنا بأن النظر غير تام، النظر ليس تاما إما العلة أن تكون في في في في الصورة، إما أن تكون في المادة، إما أن تكون العلة في الناظر. إذا النظر الآن لم يتم، من يكون العيب في ترك في مادة العلمية التي تستعملها الناظر، وإما في الصورة ركب المقدمة على غير صورتها، وإما من يكون أن تكون العلة في الناظر نفسه، لذلك تختل النتيجة لاختلال نظام النظر. هكذا هذا ما يقوله الأشاعرة. ماذا يقول الأشاعرة؟ يمكن أن يخلق الله العادة وتجتمع جميع الشروط ولكن الله لم يخلقه، يمكن عندهم هذا، هم يقولون هذا. أما أهل التعليل واللزوم يقولون لا يمكن، بأن قدرة الله تعالى لا تتعلق إلا بالممكنات، والمستحيلات لا تتعلق بها، وهذا لا يسمى عجزا، إنما لأن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات، أن يخلق العرض بدون جوهر أو جوهر بدون عرض مستحيل. نعم، لأنهم ليس نظرهم ليس صحيحان، ليس صحيحان، لأنه لا يستطيع الانتقال، ما عندهمش نظر. هذا ما يقوله الشاعرة، لا معنى خلق للعادة أنك تجتمع جميع شروط شرائط النظر والعلم لم يحصل، كأن تشرب الماء ولم تروى، أن تأكل الطعام ولم تشبع، أن تمسن النار ولم تحرق، هذا معنى خلق العادة. هذا عندهم جائز، مش أنه مسألة عادية، مسألة خارقة للعادة الذي يجب أن هو العادة، والعادة تقتضي أن هذا إيمان يكون ناظرا بنظر صحيح فيحصل على المطلوب، مطلوب الخبري، أو لم ينظر نظرا صحيح فيتخلف عنه العلم، هذا هو لكي لا يوجد شيء آخر. هذا ما تقرر في المسألة. ها؟ هذا اقرا ذاك النص ديال الشربين. النص الذي فيه الكلام على اللزوم العقلي. قول الشارح او لزوما اي عقليا كما في شرح المواقف، قال صاحب المواقف في حكايه هذا المذهب، وهنا مذهب اخر اختاره الامام الرازي، وهو انه واجب غير متولد استناد جميع الممكنات الى الله تعالى ابتداء. ثم قال: وهذا المذهب لا يصح مع القول باستناد جميع الى الله تعالى ابتداء وكونه قادر مختارا، وانه لا يجب على الله شيء الا وجوبا عن الله كما يزعم الحكماء القائلون بانه موجب لا مختار ولا عليه كما تزعمه المعتزله. قال عبد الحكيم: لان القول بالاستناد ابتداء ينفي لزوم العلم من النظر بان يكون عله موجبه له، فيكون اللزوم بينهما لزوما معلول العله. والقول بقوله تعالى مختارا أن يصح منه الفعل والترك بالنسبة إلى كل مقدور ينفي لزوم العلم للنظر بأن يكون معلول علة موجبة لارتباط أحدنا بالآخر بحيث يمتنع التخلف، فلا لزوم من النظر ولا للنظر، انتفى اللزوم بينهما. وبما ذكرنا اندفع الجواب الذي في شرح المقاصد من أن وجوب الأثر كالعلم مثلا بمعنى امتناع انفكاكه عن أثر آخر كالنظر لا ينافي كونه أثرا لمختار جائز الفعل والترك بأن لا يخلقه ولا ملزومه، لا بأن يخلق الملزوم ولا يخلقه كسائر اللوازم، إنما المنافي له امتناع انفكاكه يعني مؤثر بأن لا يتمكن من تركه أصلا. وما قيل من أن قوله لا يصح إلى آخره مجهور بأن العلم بالنتيجة هو العلم بمقدمتين اللتين هما من حيث العلم بهما محل نظر أي حركة محل النظر أي حركة النفس فهما له كالجوهر العرض ومن المحال وجود العرض بدون جوهر وهذا مراد الشرح بقوله فلا يتخلف أصلا كوجود جوهر لوجود العرض ليس بشيء لأن النتيجة لا يمكن أن تكون بعينها في القياس لا على أن تكون عينا إحدى المقدمتين ولا أن تكون جزءا من إحداهما وإذا كان العلم بالنتيجة مقدما على العلم بالقياس بمرتبة أو بمرتبتين كما قال السيد الشريف في حواش الشمسية إنه تبع وكيف يصح هذا مع فرض الخلاف في العلم الحاصل عقب النظر ولو كان كما قال لم يكن عقبا والقياس الذي ذكره في محل المنع فإن ماهية العرض ماهية إذا وجدت كانت في موضوع فالكون في موضوع لازم لها بخلاف العلم للنظر ومن ادعى عليه البيان وبهذا ظهر أيضا فساد ما قيل على قوله كوجود الجوهر إلى آخره أي في أن وجود العرض بعينه هو وجود الجوهر فلزوم المطلوب للنظر كلزوم العرض للجوهر حيث يمتنع انفكار القرآن. هذا كلام واضح جيد واضح هذا الكلام في ثلاثة المباحث تفسير معنى اللزوم كيف يمكن أن نجمع بين الاختيار والوجوب هل يصح تشبيه النظر والعلم بالجوهر والعرض ثلاثة ديال المباحث أو ثلاثة المسائل مهمة في هذا النص بيان معنى اللزوم في كلام الرازي بيان اللزوم هذا هو الأول المسألة الأولى المسألة الثانية كيف يجمع بين الاختيار والوجوب الثالث قياس النظر والعلم على الجوهر والعرض تدل أما الجوهر والعرض أما اللزوم فقد سمعتم ما فيه أما كيف يجمع بين الاختيار بين الاختيار والوجوه فقد سمعتم الوجوه فيه أما قياس النظر على الجوهر فقد فنده سيأتي هذا الكلام في سيأتي إذا كان ممكن تكتبوا شهادة هذا الشيء يوم السبت إن شاء الله تعالى لمزيد من المناقشة فهذا محمود وسننظر فيه إن شاء الله بس هذه الأشياء اكتبوها إلا بغيتوا تكتبوا فيها شيء حاجة وبينوها ولا عندكم فيه شيء إشكال ندرسه إن شاء الله تعالى في المسائل هذا ما ذكره نعم بقي شيء نعم بسم الله قول الشارح الحاصل أيد به لأن قول الاكتساب والاضطرار إنما يكونان في الحاصل بالفعل مع أن قول العادة شامل للحاصل بالفعل وما شأنه أن يحصل ولأنه لو أسقطه احتمل أن يكون محل النزاع أن العلم عقيبه هل يكتسب أو لا وهو نزاع آخر فبعضهم أنكر إفادته العلم كالسمنية المردود عليهم بقوله عندهم فالقول بأنه غير لازم وهم إذن المسألة الأولى التي بدأنا بها هي المناقشة البناني في قوله الحاصل هو قال غير لازم ناصر بني قال بل هو لازم لأنه هو الذي يفصل بين مبحثين مبحث هل العلم عقب النظر يحصل أو وبين هل العلم الحاصل عقب النظر مكتسب أم لا فبين المسألتين خلاف فلذلك حاصل يحقق أن الكلام في العلم الحاصل عقب النظر ولو أنه لم يذكره لكان العلم عقب النظر هل يحصل أو لا يحصل فنقع في الخلاف مع السمانية واضح الكلام؟ لنختصر على هذا القدر.